زياد بن عوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه الإمام مسلم رحمه الله. هذا حديث يبين أن الله جل وعلا يطلب من عباده الإحسان في كل أموره وكل تصرفه، أن تكون حسنة، سواء كانت أمرا أو نهيا أو فعلا أو تركا أو عقابا. حتى إذا أراد الإنسان أن يعاقب فليكن عقابه حسنا. وقد ورد في كتاب الله قول الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالله جل وعلا يأمر بالإحسان في كل أمر، وكتب الإحسان على كل شيء كما في هذا الحديث الذي رواه مسلم. وقد جاء من حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل محسن فأحسنوا، فإذا قتل أحدكم فليكرم مقتوله، وإذا ذبح فليحد شفرته وليرح ذبيحته. وخرج الطبراني من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكمتم فاعدلوا، وإذا قتلتم فأحسنوا، فإن الله محسن يحب المحسنين. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أن الله تبارك وتعالى كتب الإحسان إلى كل شيء أو في كل شيء، وهذا يشمل تصرفات الإنسان كلها، سواء كان ولاية على شيء أو كان فعلا منه أو تركا. فالمطلوب من الإنسان أن يحسن إلى ما تحت يده أو تصرفه، وهذا يشمل الإحسان إلى كل كائن حي، سواء كان آدميا أو بهيمة أو طائرا أو غيرها. ولهذا دخلت النار امرأة في هرة، لا هي أطعم في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشيش الأرض. ودخل الجنة امرأة بغي بسبب شربة ماء لكلب. وهذا يبين لنا عظمة هذا الدين وشموله لكل ما يحتاجه أفراد هذا الكون. وقد أمر الله تعالى بالإحسان وبين محبته لأهله، فقال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يقول الشارح رحمه الله هذا الحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال، لكن إحسان كل شيء بحسب، فالإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة، فالإتيان فيها على وجه كمال واجباتها، يعني الإحسان في الصلاة أن تؤديها تامة بأركانها وشروطها وواجباتها، الإحسان في الحج كذلك، الإحسان إلى الوالدين هو البر بهما وتطيب خواطرهما والقيام بخدمتهما، الإحسان إلى البهائم الإنفاق عليها وتقديم طعامها وشرابها وعدم تعريضها لما يضرها أو يشق عليها، أو إذا كانت مما يحمل أن لا يحمل عليها أكثر من ما تطيق. فالإحسان في كل شيء بحسبه. قال والإحسان في ترك المحرمات هو الانتهاء عنها وترك ظاهرها وباطنها، كما قال جل وعلا وذروا ظاهر الإثم وباطنه. والأمر الثالث قال الإحسان في الصبر على المقدورات التي تصيب الإنسان مما يكره، فإنه يأتي فيما إذا تحقق في الإنسان الصبر عليها من غير تسخط ولا جزع، يرضى بالقضاء ويسلم أمره لله ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال والإحسان الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم هو القيام بما أوجب الله تعالى من حقوق ذلك كله، والإحسان الواجب في ولاية الخلق وسياستهم القيام بواجبات الولاية كلها، والقدر الزائد على الواجب في ذلك كله إحسان ليس بواجب. قال والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب، وهو موضوع الحديث حيث قال عليه الصلاة والسلام فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. يقول هو إزهاق نفسه على أسرع الوجوه وأسهلها من غير زيادة في التعذيب، فإنه إيلام لا حاجة إليه، وهذا النوع هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ولعله ذكره على سبيل المثال أو لحاجته إلى بيانه في تلك الحال، أي أنه رأى أن الناس يحتاجون إلى أن ينبهوا للإحسان سواء كان في الصفاق في قتل الآدميين أو إقامة الحدود من حدود توجب إزهاق الروح كرجم الزاني أو قتل المحارب، أو كان قتلا لبهيمة الأنعام التي تذبح تقربا إلى الله من إبل وبقر وغنم أو نحوها من الصيد نأكل اللحم أو من الصيد حلال اللحم، أو كان قتلا لمؤذي كطائل أو سبع أو نحوها كحية أو عقرب أرجو من أصحاب الهواتف الجوالة يغلقوها ما داموا في بيت الله. يقول فإن أي زيادة في التعليم إيلام لا حاجة إليه، وهذا النوع هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ولعله ذكره على سبيل المثال حول حاجته إلى بيانه في تلك الحال، فقال إذا قتلتم فأحسنوا قتلة، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. والقتلة والذبحة بالكسر أي الهيئة، والمعنى أحسنوا هيئة الذبح وهيئة القتل، وهذا يدل على وجوب الإسراع في إجهاض النفوس التي يباح إجراؤها على أسهل الوجوه. وحكى ابن حزم رحمه الله الإجماع على وجوب الإحسان في الذبيحة، وأسهل وجوه قتل الأدمي ضربه بالسيف على العنق. قال تعالى في حق الكفار فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، وقال تعالى سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق. وقد قيل إنه عين الموضع الذي يكون الضرب فيه أكثر عن المقتول، وهو فوق العظام دون الدماغ. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية تغدو في سبيل الله قال لهم لا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وهذا يدل على أن الإسلام يهتم بمعالي الأمور ومقاصدها، وأن الإنسان إذا قتل شخصا واستحق القتل، أو ارتد عن الإسلام واستحق القتل، أو زنى واستحق الرجم، فإنه يقتل القتلة التي يكون فيها زهوق روحه سهلا عليه، ولا يتشفى الإنسان بتعذيبه وإذائه إلا في حال ما إذا أن الإنسان عمل جرما بأن اعتدى على شخص تمثل به، أو أنه عذبه عند قتله له، فإن جمهور العلماء يرون أنه يقتل بمثل ما قتل، وذلك أن يهوديا رض جارية بين حجرين فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين، وقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به يدل على هذا. فإن تنفيذ حكم القتل فيه يكون بجنس ما قتل، وهذا نوع قصاص وليس إساءة في قتله، وإنما هو عمل بمثل ما فعل هو بالمجني عليه. أما لو أنه قتل قتلا معتادا فليس لصاحب القصاص أن يزيد عن إزهاق روحه بالقتل. وقول آخر لبعض أهل العلم قالوا إنه حتى ولو أنه عذب عند قتله للمجني عليه أنه يقتل بالسيف وتزهق روحه في الحال، ولكن هذا القول ضعفه كثير من أهل العلم وقالوا إن الأول هو الأرجح والأقوى. وقد جاء في قصة العرانيين الذين جاءوا إلى المدينة وكانوا مرضى في غاية الضعف والسقم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة، وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها ويغتسلوا بأبوالها. فبقوا هناك مدة، فعادت إليهم صحتهم، واستعادوا قواهم ونشاطهم، وزال ما بهم من مرض. فقاموا واعتدوا على راعي الغنم، على راعي الإبل، ومثلوا به وقتلوه، قتلوه وأخذوا الإبل وهربوا بها. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه، فجيء بهم، فتملت أعينهم وتركوا في الحرة حتى ماتوا. وقيل أنه قطع من كل واحد منهم يد ورجل، اليد اليمنى والرجل اليسرى. وقد ورد من أفعالهم أنهم كانوا قد جعلوا الشوك في عيون الراعي، وكذلك في لسانه، شبكوا لسانه بسكه وعذبوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عذبهم قبل أن يموتوا بجنس ما فعلوا، ولأنهم مفسدون. والله تعالى يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، واختص منهم فيما فعلوه من اعتداء على عين الراعي وفمه ونحو ذلك. البخاري من حديث عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المثلة، وخرج الإمام أحمد من حديث يعلى بن مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الله تعالى لا تمثلوا بعبادي. وخرج أيضا من حديث رجل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مثل في روح ثم لم يتب مثل الله به يوم القيامة. أنه نهى عن قبض البهائم، وهو أن تحبس البهيمة ثم تضرب بالنبل ونحوه حتى تموت. وفي الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تخبر البهائم، يعني يجعل الناس لهم طير أو أرنب أو نحوه هدفا ويتعلمون الرمي عليه وهو حي. هذا من الصبر المحرم. وقد جاء عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتخذ شيء في الروح غرضا، والغرض هو الذي يرمى فيه بالسهام. قال: وقد ورد الأمر بالرفق بالذبيحة عند ذبحها. وخرج ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يجر شاة بأذنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع أذنها وخذ بسالفتها. السالفة هي مقدم العنق، لأنها تتأذى إذا أمسكت بأذنها، تتأذى بهذا العمل، وهذا يغفل عنه كثير من الناس في هذا الوقت. ورد من حديث عكرمة عن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل واضع ذكره على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال: أفلا قبل هذا تريد أن تميتها موتات؟ تريد أن تميتها موتات، كون الجزار يضع رجله على الذبيحة وعلى جنبها ثم بعد هذا يقوم يسن سكينة، هذا فيه إيذاء لهذه المسكينة، فإنه يعذبها بهذا الأمر. ولهذا ورد النهي عن أن تذبح ورفيقتها تنظر إليها أو أن يحد الشفرة أمامها، وكل هذا من الرحمة بها. والملاحظ والمشاهد أن اللحم الحيوان الذي خاف قبل ذبحه يختلف عن الذي لم يخف، إذا أن الحيوان دخل على مكان فيه شيء مذبوح قبله فإنه يتغير لحمه، بل أحيانا بعدما يقطع ويوضع في الصحن أو القدر يرى عليه الانتفاض والارتعاد، كل هذا بسبب القلق الذي حصل له قبل الذبح والانزعاج النفسي الذي تأثر منه. قال الإمام أحمد: تقاد إلى الذبح قودا رفيقا وتوارى السكين عنها، ولا تظهر السكين إلا عند الذبح. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أن توارى الشفار، وقال: ما أبهمت عليه البهائم فلم تبهم أنها تعرف ربها وتعرف أنها تموت. قل إذا كانت هي لا تتكلم معكم ولا تعرفون كلامها فإنها تعرف ربها وتعرف أنها تموت، هذا أمر جبل عليه كل ذي روح. وقال يروى عن ابن سابق أنه قال: إن البهائم جبلت على كل شيء إلا على أنها تعرف ربها وتخاف الموت. وقد ورد عن ابن عباس من حديث عكرمة عن ابن عباس وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فتقطع الجلد ولا تسري الأوداج. قد ورد الأمر بقطع الأوداج عند الذبح لأن هذا ينزف الدم ويخرجه، والدم المسفوح يحصل بهذا، وهذا مما يسرع لخروج روحها وتسهيل موتها وانتهائها. عن محمد بن راشد عن الوضيع بن عطاء قال: إن جزارا فتح بابا على شاة ليذبحها فانفردت منه حتى جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعها فأخذ يسحبها برجلها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اسري لأمر الله وأنت يا جزار تقها إلى الموت سوقا رفيقا. الآن الجزارين في وقتنا الحاضر لا يلتفتون لمثل هذه الأمور، ولا يبالون بمشاعر الحيوان، ولا يراعون هذه الأشياء. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفك نخاعها إلا بعد أن تبرد أي تتوقف حركتها، وكل هذا مراعاة لحالها. ورد أن عمر رأى رجلا يسحب شاة برجلها ليذبحها فقال له: ويلك، قدها إلى الموت قودا جميلا. ورد أن ابن عمر رأى قصابا يجر شاة فقال سقها إلى الموت سوقا جميلا، فأخرج القصاب شفرته فقال ما أسقها سوقا جميلا وأنا أريد أن أذبحها الساعة، فقال سقها سوقا جميلا. كأن هذا الجزار يريد أن يتطاول ويقول أنا كيف أسوقها سوق جميل وأنا أبغى أذبحها. فنبهه ابن عمر إلى أن هذا الذبح لا يعني أنك لك الحق أن تنسى حالتها وما تحس به من خوف ورهبة. وقد جاء عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والشاة إن رحمتها رحمك الله. وقال مطرف بن عبد الله إن الله لا يرحم برحمة العصفور، يعني لو أن إنسانا أمسك عصفورا فرحمه أطلقه أو عمل له أحسن إليه فإن الله تعالى يرحمه بسببه. ولهذا جاء حديث الغرس والزرع، ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه انسان او حيوان او طائر الا كان له به صدقه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تولى والدة عن ولدها، يعني يفرق بينهما. قال وهو عام في بني آدم وغيره، يعني الأمة لا تباع وحدها وولدها يباع وحده. وكذلك إذا كان هذا الشيء في الإبل مثلا لا يفرق بين الناقة ووليدها، إنما لأنها تتأثر. ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفرع فقال هو حق، وأن تتركوه حتى يكون بكرا أو بكرا ابن مخاض أو ابن لبون، فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله، خير من أن تذبحه يوصف لحمه بوبله وتكفى إناءك وتوله ناقتك، يعني تكون من الوله الشديد على ولدي الذي ذبحته وأكلته في حمر وقلق من الوله، وهو شدة محبة الناقة لولدها عند فراقه إياها بسبب أذى. فهذه الأمور وغيرها ندرك بها عناية الإسلام واهتمامه في كل شؤون الحياة، حتى عملية الإعدام أو عملية القتل أو عملية الذبح كلها منظمة ومرتبة وموضوع لها أكمل الأنظمة وأحسنها وأعلاها، الذي يتحقق فيه العدل والرحمة ويتحقق فيه السلامة من الأخطار والمخاطر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا ووقانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما حكم اللبس في المجزرة؟ هل اللبس في البيت أفضل أو في المجزرة؟ إذا كان اللبس في البيت يتحقق فيه الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل على كل حال. تنبغي في المجزرة.